إذا أمره الله بالتواضع وجدته متواضعا، أمره الله بالجود وجدته جوادا كريما صلى الله عليه وسلم، أمره الله بالعفو والصفح تجده يصفح عمن ظلمه صلى الله عليه وسلم، وهكذا في سيرته كلها، بل إن سيرته تعتبر قدوة لمن بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيقول هنا، قال الله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمن، ألن لهم جانبك، كما يخفض الطائر جناحه، ألن لهم جانبك وتواضع لهم ليقبلوك وليقبلوا منك، ليقبلوك وليقبلوا منك. وهذا دعبه صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل الأعرابي فيجلس معه ويعلمه صلى الله عليه وسلم، تأتي الجارية وتأخذ بيده حيث شاءت حتى يقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم، يجلس مع الضعفاء مع الفقراء، هو بينهم وهو بين أصحابه لا يعرف، حتى يأتي الرجل الغريب ولا يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول: وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا هذه الآية وردها المؤلف أن هذا التواضع مما يحبه الله عز وجل ومن الصفات الجميلة. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، يخفضون الجانب للمؤمن، متواضعين معه، أشداء أقوياء على الكفار، أقوياء على الكفار، ولينهم وتواضعهم للمؤمنين. هذه صفة من صفات عباد الله المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه. ثم قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هذه الآية عظيمة، الله عز وجل خلق الناس شعوبا وقبائل، والشعب أكبر من القبيلة قال العلماء، شعوبا وقبائل، والقصد من ذلك لتعارفوا، هذا فلان الفلاني وهذا فلان الفلاني، يحصل التعارف. لكن ليست رفعة الإنسان ومكانته من قبيلته عند الله عز وجل، هذا ميزان دنيوي، فلان من القبيلة الفلانية، هذا من موازين الدنيا التي الناس يزنون بها، الناس عندهم موازين يتفاضلون بها، هذا من القبيلة الفلانية الشهيرة المعروفة، وهذا من قبيلة لا تعرف، هذا في المنصب الفلاني والمكان الفلاني وهذا لا منصب له، هذا التاجر الفلاني وهذا الفقير، هذه موازين الناس. لكن هذه الموازين ليست صحيحة، ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين اقتربت يداك. الميزان عند الله عز وجل ليس هو بعرض الدنيا الزائل. لو أعطي الإنسان ما أعطي من المال فهذا شيء يزول، يصبح غنيا ويمسي فقيرا، يصبح غنيا ثم يموت ويترك غناه وماله ويكون وحيدا في القبر، يتركه ماله وولده كما ورد في الحديث. فهنا يشير إلى هذا أن الله عز وجل جعلنا شعوبا وقبائل لا لنتفاخر بل لنتعارف، لا لنتفاخر بل للتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرم الناس هو أتقاهم لله عز وجل. من يخاف الله، من يمتثل أمر الله، من يجتنب نهي الله، هذا أكرم الناس عند الله عز وجل. الناس لا تتفاضل بأموالها ولا بحسبها، ولكن يتفاضلون بأعمالهم وتقواهم عند الله عز وجل. فبناء على ذلك لا يفخر أحد على أحد، ولا يترفع أحد على أحد. وفي الغالب أن الإنسان كلما كان أكثر تقى لله وخوفا من الله أنه لا يفاخر بتقوى، لا يقول أنا أتقى الناس وأنا أفضل الناس. لكن الله عز وجل بيّن لك الميزان الذي ينبغي أن يتسابق الناس فيه، أن يتسابقوا في التقى. ولذا سبق بلال أبا جهل وأبا طالب وغيرهم من صناديد قريش وكبرائهم ورؤسائهم وهو عبد حبشي، فضله الله عز وجل بتقاه، وقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيب الرومي وغيرهم من فضلاء الصحابة. لم يكونوا أهل مال بل كانوا فقراء، ولكن رفع الله مكانتهم بالتقوى. فالتقوى هي التي ترفع الإنسان. ثم أورد قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم، لا تمدح نفسك وتثني عليها. قيل لا تزكوا أنفسكم أنتم، يعني لا تمدح نفسك، وقيل لا يزكي بعضكم بعضا، فإنه لا يعلم التقى إلا الله عز وجل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تقول والله أنا أقوم الليل إذا جاء الساعة الثالثة قمت صليت، ما تدري هل قبلت أو لم تقبل. حتى لو كان هذا العمل دينيا من صلاة، أو تقول تصدقت والله بمليون ريال، أو صمت كذا، حتى لو كان العمل دينيا فضلا عن يكون دنيويا، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. انظر إلى هذه العبارة، الناس قد يأتي شخص إلى مسؤول ويظهر له جميل القول فيصدق لأنه لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لا يعلم التقوى، يقول أنا كذا أريد لك كذا وأفعل لك كذا. لكن الله عز وجل يعلمك، يعلم سرك ويعلم نجواك، سرك وعلانيتك، يعلم ما تخفي ويعلم ما تظهر، لا يخفى عليه شيء من أمرك، السر عنده علانية. هو أعلم بمن اتقى. إذا تأملت هذه الآية وجدت لها معنى عميقا. هو أعلم بمن اتقى. كل واحد منا يعمل ولا ندري هل يقبل منه أو لا يقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. وددت لو أن لي من 4 ركعات كما يقول ابن عمر 2 متقبلتين. ما هي مسألة عمل، مسألة ماذا قام بأنفسنا بقلوبنا من خوف الله، من الإخلاص، من العمل لله عز وجل، لا لأحد، لا لجاه، لا لمنصب، لا لمكانة، لا ليقول الناس كذا وكذا. الناس لو فعلت أمامه أي فعل قالوا والله هذا فلان فعل كذا وفلان محسن، لا يعلمون. ولهذا كان يقول أبو بكر: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، واغفر لي ما لا يعلمون. الناس تثني عليك وهم لا يعلمون عن حالك، قد يرونك يقولون هذا يقوم الساعات في الليل وانت لا تقوم، لا تصلي ركعتين. لكن هذه الآية إذا قرأها المؤمن أثرت في نفسه. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وهذا الأمر العظيم الذي دائما نتحدث عنه، أن هذه الشريعة ليست كأنظمة الناس، النظام أو غيره قد يفعله الإنسان ويطبقه خوفا، أما الشريعة خوفا من العقوبة الدنيوية. أما هذه وهو في ظلمة الليل يعلم أن الله يراه، وأن الله مطلع على سره، ويعلم أن الله لا يضيع عنده شيء، إن لا نضيع أجر المحسنين، من أحسن لا يضيع الله أجره. تصلي في ظلمة الليل يعلمك الله عز وجل، تدعوه يعلمه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فذكر الله عز وجل فيما يحصل من المحاورة بين أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف، ونادى أصحاب الأعراف وهو الذين بين الجنة والنار، وقد تساوت سيئاتهم وحسناتهم، يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، كان يفتخرون بجمعهم وبكثرتهم، وما كنتم تستكبرون. والشاهد هذا لأنه يتحدث كانوا يستكبرون بما يملكون من مال وولد وعصبية وقبلية، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. ثم يقال لهؤلاء الذين كانوا يحتقرونهم في الجاهلية: ادخلوا الجنة. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنوا. انظر ما نفعهم استكبارهم وإعراضهم وترفعهم وعلوهم واعتدادهم بأنسابهم وبقبائلهم، ما نفعهم ذلك، ما نفعهم، ما ينفعهم إلا طاعة الله وتقوى. نعم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. يعني هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ودليل على بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم. كان قال تواضعوا وكفى، لكن انظر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، وإن كان هذا الوحي يعني ليس منقولا بلفظه، فقال إن الله أوحى إلي أو قد أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. تواضع، فهذه هذا الحديث فيه أمر عظيم، وهو أن هذا من الله عز وجل، أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، أن تفسيرية، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. لا تفخر يا صاحب المال على الفقير، لا تفخر يا صاحب المنصب على من لا منصب له، لا تفخر يا صاحب النسب على من لا نسب له، لا تفخر يا صاحب العمل على من لا عمل له أو يبدو لك أنه لا عمل له، وهكذا حتى لا يفخر أحد أيا كان على أحد أيا كان، ولا يبغي أحد على أحد، لا يظلم أحد أحدا. ولذا قال في الحديث الآخر: يا عبادي، الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، جعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. وفي الغالب أن الظالم عنده شيء من القدرة وأن المظلوم ضعيف، هذا الغالب، لا يمكن يظلم ضعيف يظلم قويا، فالظالم عنده شيء من القدرة في الجانب الذي يظلم فيه. إنسان صاحب مكان يظلم هذا الضعيف الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله فيظلمه ويبغي عليه ويعتدي عليه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا متحابين، إنما المؤمنون إخوة. هل يبغي الأخ على أخيه؟ هل يترفع الأخ على أخيه؟ أخوك شقيقك، هو مثلك. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن للمؤمن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. نعم، وهذه أحاديث صحيحة وحق من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا التعميم والحصر، وهذا أسلوب آخر. انظر ماذا قال في الأول وماذا قال في الثاني والمعنى واحد، وتحريم الظلم. وقال هنا ما نقصت صدقة من مال، وهذا تقدم معنا أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، إما في الدنيا أو في الآخرة على أحد التفسيرين، إما في الدنيا بأن يبارك الله له في هذا المال، ينفق ريال فيأتي عشرة فيزيد هذا المال، فالصدقة بل زادته لا تنقص بل تزيده. ما نقص مال، ما نقصت صدقة من مال، أو في الآخرة حين يعطى على الحسنة بالحسنة الواحدة يجزى بعشر أمثالها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رجل عفى عن من ظلمه، عفى عن من اعتدى عليه، فلا يزيده ذلك العفو، لا تظن أن هذا العفو يزيده هوانا وذلا واحتقارا، لا، لا يزيده إلا عزا ورفعة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا القول هو الذي كان يمتثله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه الأعرابي وجبذ رداءه وأمسك بحاشية رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر في عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني من مال الله، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر له بالعطاء. من يستطيع هذا؟ شخص يتكلم عليه بربع كلمة يرد عليه بعشر، لكن هذا لا يستطيعه إلا الأقوياء أهل المكان العالية الرفيعة. فما يزيد الله بعفوه إلا عزا ورفعة ومكانة. جاء الأعرابي وذكرنا هذا كثيرا، فاخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فوق من الشجرة فوق رأسه والنبي نائم، فرفع السيف صلتا فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني؟ الآن السيف في يدي والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سلاح ونائم، فلم يفاجأ إلا بالسيف فوق رأسه، فقال من يمنعك مني؟ قل لي من من الناس استطيع أن يحول بيني وبينك وسأضربك بهذا السيف. إنسان يعتدي عليك، لو إنسان اعتدى علينا واستطعنا نفعل شيئا في مثل هذه الحال لانتصرنا لأنفسنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الله، يعني يمنعني الله عز وجل. فارتعد الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني؟ قال يا محمد كن خير آخذ، كن خير آخذ. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من يستطيع هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وضربوه بالحجارة حتى أجموا عقبيه، حتى جاءه جبريل وسلم عليه، وجاءه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين، قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. غاية في العفو لما جاء إلى أهل مكة، من دخل مكة فاتحا منتصرا تمكن من أعدائه الذين أخرجوه منها، قال من دخل بيته فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، وقيل إنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعداؤك الذين طردوك من بلدك، وليس طردوه فحسب، بل تتبعوا آثاره ليقتلوه، ومع هذا عفى عنهم صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أنس رضي الله عنه يقول، ما جاء الشاهد لسه، يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ورفعة ومكانة. كثير من الناس بينه وبين أقربائه ما بين الناس، وأكثر هذه الخلافات تكون بين في أموال في أشياء، فتجد التقاطع بينهم، تجدهم متهاجرين من سنين، ولو أنه عمل بهذا لازداد عزا ومكانة ورفعة. وقال وما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع أحد لله وألان جانبه لإخوانه إلا رفعه الله عز وجل منزلة ومكانة عنده. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وعنه قال إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. نعم، هذا أيضا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فهو يعرف أحواله وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه مر على صبيان، أنس مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. صبيان صغار يلعبون، يمر عليهم ويسلم عليهم السلام عليكم، وربما يحادثهم اقتداء بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، قائدها، ليس الذين في عصره فحسب، بل إلى يوم القيامة. يمر على صبيان ويسلم عليهم ويلاطفهم كما ثبت عنه يا أبا عمير ما فعل النغير. الرسول صلى الله عليه وسلم يلاطف هؤلاء الأطفال الصبيان، فدليل على تواضعه وعلى رفعته ومكانته صلى الله عليه وسلم. يقول: إن كانت الأمة الجارية من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب به بيده النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، قرب منزلها أو بعد، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو تريد حاجة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع أحدا. نعم. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله في مهنة أهله، قالوا إنه كان يخصف نعله وربما يغسل ثوبه ويساعد أهله، كان في مهنة أهله، في عمل أهله، وهو رسول الله. وهذا دليل على سموه وعلى رفعته وعلى مكانته صلى الله عليه وسلم. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قالوا بعضهم في خطبة الجمعة وبعضهم قال خطبة، لأنه كان يخطب أحيانا، يعني أنه يعظ أصحابه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت أو اذهب إلى فلان، لا، نزل صلى الله عليه وسلم فأقبل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى. قال له: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ علمه حتى انتهى إلى الرجل وعلمه، وجعل يعلمني مما علمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حتى لو كانت خطبة الجمعة، يعني حتى الإخوة ربما يتساءلون، وخطبة جمعة، خطبة جمعة، قالوا، قال العلماء: يجوز لمن كلم الإمام أو كلمه الإمام، يجوز أن تتكلم مع الإمام وأن يكلمك الإمام، لكن لا يجوز أن تكلم أحدا والإمام يخطب. لكن يجوز أن تكلم الإمام، مثل الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انقطعت بنا السبل، وذكر ما ذكر من ما هم فيه من القحط، فدعا الله عز وجل حتى جاء في الأسبوع الذي بعده والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكلمه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا جائز، فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق الإناء الذي يأكل فيه حتى لا يبقى فيه شيء، ولا يدري الإنسان البركة هل في الذي أكل أو في الذي بقي في الصحن أو في قصعته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. كان يرعى الغنم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وأنت؟ قال: ما بعث الله من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول؟ قال: كنت أرعاها على قراريط. قيل قراريط إما مكان في مكة اسم لمكان جبل، أو قراريط يعني دراهم تدفع له أو دنانير. نعم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. نعم، هذا دليل على تواضعه. لو أهدي إلي كراع شيء لا يعبأ به، ها، أو ذراع. قال بعض العلماء أنه ذكر أعلى شيء وأدنى شيء، يعني لو كان شيئا حقيرا أو يسيرا لقبلته. وبعض الناس الآن، بعض الجيران تهدي إلي شيئا فيقول: أنا لست فقيرا. الإهداء من الأمور المحببة إلى النفوس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث من فائدته الأصل أنه يتحدث عن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي سباقها قعود الأعرابي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أمر أهم من هذا. شق على الصحابة أن يأتي أعرابي ويسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى توجيهه. قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. ليس الإنسان حتى الذي يغتر بماله بعياله بمنصبه بمكانته بقبيلته لا يظن أن هذا ارتفاع سيستمر معه. قد يحصل انخفاض في مكانته في شيء من هذا القبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على الله ألا يرتفع شيء من هذه الدنيا إلا وضعه. فعلى الإنسان ألا يترفع وأن يتقي الله عز وجل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. كثيرا ما نجد من يتتبع أخطاء الآخرين ولا يظهر إلا أخطاءهم، ألا يكون هذا كمن يزكي نفسه فيقع فيما نهى الله عنه؟ نعم. أولا نحن نقول دائما: أي عمل لا يقبل من الإنسان عمل يرجو أجره وثوابه من الله عز وجل لا يثاب عليه ولا يؤجر عليه إلا إذا كان خالصا لله أولا، وكان الأمر الثاني أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الإنسان عمل عملا تتبع أخطاء غيره أو انتقد غيره، وهذا يحصل في كل مجتمع، وهو لا يريد بذلك إلا التشفي من أخيه، فإن هذا لا يوفق ولا يؤجر على عمله هذا. لكن إذا كان قصده خالصا لله عز وجل أن يرد بدعة أو أن يرد منكرا وسلك الطريق الصحيح فهذا يثاب على فعله. رأى صاحب بدعة وهو صادق، الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب يعلم أنه صادق، وسلك الطريق الصحيح الذي يسلك مثله في هذا الأمر. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الناس؟ يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، لا يخص أحدا من الأشخاص، ما بال أقوام يفعلون كذا. حصل المقصود دون أن تشوه سمعة أخيك، تعلم أن شخصا يتعامل بالربا مثلا، ما تأتي وتقول على منبر فلان يأكل الربا. أنت الآن سددت عليه الطريق من الرجوع، حتى لو كان يريد أن يرجع مكابرة للشيطان يأتيه ويقول: لا ترجع الآن، أنت رجل وأنت عشان كلام فلان ترجع. لكن لو قال: من الناس من يتعامل بالربا، والله عز وجل قد حرم الربا، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذكر الأحاديث والوعيد وحذر من ذلك دون أن يعلم أحد، سمعها فاتعظ. هذا ما يحصل كثير بعض الناس، فعليه أن يسلك الطريق التي كان يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم. والردود أو غيرها هي من الأمور التي يجب أن تتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ما يقع من أخطاء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ نعم. أخ يسأل أن ابنته لها أولاد ولا يوجد من يعولهم، فهل يدفع لها الزكاة؟ نعم، له بنت ولها أولاد لا يوجد من يعولهم، هل يدفع لها الزكاة؟ لا، إذا كان له ابنة متزوجة، تزوجها لها أولاد، نعم، لها ولا أولاد عائلة لهم، نعم، وزوجها موجود وأبنائه. قال لا، قال غاب من كثير لا يعرفون عنه. نعم، قال زوجها اختفى لا يعرفون عنه شيئا، وأولادها كبار يبدو أنهم صغار. عموما إذا كان من ينفق عليها من زوج أو أولاد فهو لا تجب عليه نفقتها، لكن إذا كان ليس لها أولاد أو ليس لها زوج أو زوجها غائب فعليه أن ينفق عليها من غير الزكاة. نعم. والزكاة؟ لا يعطيها من الزكاة، لا يدفع لها من الزكاة. الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع. نعم. ألم يرد أنها للقريب صلاة؟ نعم. إذا احتاج يعطي زوجها، إذا أعطى زوجها، إذا كان زوجها فقير يعطي زوجها وتصل إليها. نعم. ألا تكون من باب أنها للقريب صدقة وصلة؟ هذه الصدقة العامة ليست الزكاة. ليست الزكاة. نعم. أخ يسأل عن صلاة التراويح في الحرمين، هل من دليل على أنها 20 ركعة؟ ثم هذا ألا يخالف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة؟ هذه المسائل أكثر الناس في الكلام عنها، فهناك من يأخذ بحديث عائشة ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 10 ركعات لا في رمضان ولا في غيره، وهذا أولا، ومن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت بحسب ما علمت من حال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل الليالي كان عند عائشة، بل يدور على نسائه صلى الله عليه وسلم. وابن عباس ذكر في مبيته عند خالته أنه صلى 13 ركعة، نعم. قلنا هذه المسألة كما علمت ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه لما بات عند خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فدليل على أنه ليس هناك حصر. فما قالته عائشة رضي الله تعالى عنها هو بحسب ما رأت، فأخبرت بحسب ما رأت. وأما الذي يعلم كلام الفقهاء في كتبهم الحنابلة وعند الشافعية والحنفية والمالكية تجد أنهم لا يكادون يذكرون العشر في التراويح، تجد ربما تجد ذكر عارض لها في عند ابن عبد البر، وما عدا ذلك في المغني ولا في فتح القدير ولا في بدائع الصنائع وفي غيرها من كتب المذاهب تجد يذكرون 20 ويذكرون 30 وربما ذكروا 40. هذا مما يدل على أن الأمر فيه سعة. ولذا يعني بعضهم يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فيصلي ركعتين ركعتين بحسب قدرته، صلى 4 أو صلى 6 ركعات أو 8 أو 10 أو زاد على ذلك، لا محظور لا في صلاة التراويح ولا في صلاة الليل، والله أعلم. نعم. تنصيص الفقهاء على 20 هل له دليل؟ نعم، تنصيص الفقهاء على 20 ركعة هل له دليل خاص؟ 20 أكثر الفقهاء يذكرون 20، وفيها عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى أو أمر أن يصلى بهم 20 ركعة. نعم. الدين واحد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا العصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم التعارف مطلوب، هذا التعارف عام سواء كان بين المسلم والمسلم، بين المسلم والكافر، وقد يكون هناك مصالح أحيانا. أي نعم، قد يكون هناك مصالح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له أقارب من المشركين، عمه أبو طالب كان من المشركين، وهذا لا ينفي التعارف أن تعرف هذا ويعرفك. وليس سياق الآية في مسألة أن أما الله عز وجل حذرنا من موالاتهم، من موالات الكفار، وهذا على بابه، لا تبدأهم بالسلام، لا تبدأوا بالسلام، لا تقول السلام عليكم، ها؟ و... نعم، يعني السلام قد لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم مع طريق فاضطروهم إلى أضيقه، هذا على بابه. لكن هناك في أمر آخر، إذا كان هذا الكافر ترجو إسلامه وترجو هدايته فعليك أن تتعامل معه باللطف، يعني تتعرف عليه مثلا، تتحبب، تحببه في الإسلام، حتى لو أهديت له هدية لا مانع لتحببه في الإسلام، والإسلام أمرنا بالعدل معه حتى وإن كان كافرا، وإن كان كافرا هذا أمر معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعطى المشركين والرجال يقول أسلمت وما لي رغبة إلا في المال، ها؟ يسلم الرجل لا يريد إلا المال، فما هي إلا يعني أيام حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل جعل لهم نصيب المؤلف قلوبهم، وهؤلاء قالوا مثلا إنسان يتألف ناسا خوفا منهم من عداوتهم أو رغبة في دخولهم إلى الإسلام، فلا ينافي هذا، لكن ميزان الآخرة هؤلاء الكفرة ليس لهم نصيب منه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الدنيا هي باب تعارف، باب مصالح وتبادل مصالح، هذا في الدنيا، لكن الآخرة ما لهم في الآخرة من نصيب، هؤلاء ما لهم في الآخرة من نصيب إلا أن يهديهم الله ويسلموا. نعم، والله تعالى أعلم.